معايا مهما الزمن يقسى عليا. ده اغلى عندي من الدنيا دي، ده اغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية. غالي عليا غالي عليا. مستمعينا، وهذه رسالة من المهندسة سحر أبو اليزيد إلى الزوج الغالي المهندس عادل شهاب الدين. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية بكرة يا حبيبي بمناسبة عيد الزواج السعيد، والتهنئة من طنط منال وطنط مجدة وطنط فريدة وطنط فريال ومن جميع الأهل والأصدقاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. بكرة يا حبيبي يا أحلى والصبر، بكرة يا حبيبي نحضر القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبيبي. بكرة يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبايب.

هذه رسالة من الأستاذة سلوى أبو النصر إلى الابن الغالي مصطفى سالم بمناسبة عيد ميلاده وعيد ميلاد حفيدي أيضا إياد. وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية سيد الحبايب، والتهنئة من ماما ملك وطنط هبة وطنط سامية وعمو إبراهيم عفيفي ومن جميع الأهل والأصدقاء، والكل بيهني الأستاذ مصطفى سالم والحفيد الغالي إياد مصطفى سالم بمناسبة عيد ميلادهم، وبيقولوا لهم كل سنة وانتوا طيبين. وهي نستمع للأغنية القادمة. سيد الحبايب يا طنايا انت، وكل أمالي ومنايا انت. سيد الحبايب يا طنايا انت، وكل أمالي ومنايا انت. يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت. سيد الحبايب يا ضنايا انت، من ابتسامك ومن كلامك فرحة عينيا، قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا. تقول يا ماما يا قلبي ماما، تقول يا ماما يا قلبي ماما، مشبعش عمري من الكلمة دي، مشبعش عمري من الكلمة دي. سيد الحبايب يا ضنايا انت، رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقولنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر بكل خير ويومي وبركات إن شاء الله. وعايز يسمع معنا الأغنية القادمة والإهداء إلى أسرة إذاعة البرنامج العام وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، عبد الله صالح شحاتة، السيد أبو الشمندي، حسن عبد القادر، عادل بركات، وسيد زكي، وبيقول لهم جميعا تحياتي من قنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. ولا محروما إلا أطعمت ولا يتيما إلا كفلت. اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديت ولا شقيا إلا رددت. اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر معينا. وهذه رسالة من الأستاذة رشا السمري بتقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية يا سيد الخلق يا طه للفنانة ياسمين الخيام، والإهداء لماما الحاجة إيمان بمناسبة العمرة، وبتقول لها بعودة إن شاء الله، وإهداء خاص من كل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ أحمد زهران، والإهداء إلى الزوجة الغالية صفاء متولي بمناسبة أداء العمرة، والإهداء إلى جميع إخواتي وإلى أسرة البرنامج، وبيقول لنا عيد سعيد مبارك إن شاء الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. وبيحيي معنا مهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا تجاراتي

منعما عم الوجود نداه ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بوجهه إلا هو قف بالخشوع ونادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه قف بالخشوع ونادي ربك فهو الكريم يجيب من نادى. مستمعينا، وهذه رسالة من الإذاعية كاترين عسقلان يونان بتصبح علينا وبتقول: في ختام هذا الشهر المبارك أحب جدا أسمع أغنية تم البدر بدري للفنانة شريفة فاضل، والإهداء لكل من الأستاذ محمد أبو الخير، مجدي عبد العاطي أحمد، الحاجة هانم منصور، نبيل العباسي، أحمد محي الدين، مصطفى عبد الله، سيد زهيري، وفاطمة محمد. وتم البدر بدري والأيام بتجري، كل عام وحضراتكم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا شهر الصيام والله لسه بدري. صلى يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والايام بتجري، كمل بدري بدري والايام بتجري. يتيمك مثل محدومون، وتسر بقدومك وتنور شموع. بتحلف يتيمك مثل محدومون، وتسر بقدومك وتنور شموع. وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد، وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد. يا أهل البيت فرحة، يا أهل البيت فرحة، يا أهل البيت فرحة، يا أهل البيت فرحة. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والايام بتجري، كمل بدري بدري والايام بتجري. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا في أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.